بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن معنى الليلة آيتين من سورة النساء تضمنتا الأمر بأداء الأمانة والعدل بين الناس في الحكم، وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، ورد المتنازع فيه إلى كتاب الله وإلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاتان الآيتان هما قول ربنا عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أما الآية الأولى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكدها بحرف التحقيق إن، وإظهار الاسم الجليل الله، والإتيان بصيغة الأمر على هيئة الجملة الفعلية: يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه الآية من أمهات الآيات في القرآن الكريم، وقد اشتملت على كثير من الأحكام الشرعية. والأمانات جمع أمانة، والأمانة تختلف بحسب ما تتعلق به وبما تكون وبمن تكون معه. فالعبد في معاملته إما أن يكون معاملا لربه، أو معاملا لنفسه، أو معاملا للناس، وعليه أن يكون أمينا في معاملة الله عز وجل، أمينا في معاملته لنفسه، أمينا في معاملته للناس. والأمانة مع الله سبحانه وتعالى هي أعظم الأمانات، وهي الأمانة العظمى الجليلة الثقيلة التي رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله سبحانه وتعالى كما أمر بالأمانة هنا فقد نهى عن الخيانة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. توعد سبحانه وتعالى الخائنين وأخبر أنه لا يحبهم، ونفي الحب يستلزم ثبوت ضده وهو البغض والكراهية. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة من علامات المنافقين، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فيجب على الإنسان أن يكون أمينا مع الله سبحانه وتعالى، بحيث يعبد الله عز وجل ولا يشرك به أحدا، ويقوم بحق الله سبحانه وتعالى في العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وكل ما كلفك الله سبحانه وتعالى به فهو أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الصحيح من أقوال العلماء أن الأمانة هي التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية أمانة في ذمة المكلف، فإن أداها كان أمينا، وإن ضيعها كان خائنا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: الوضوء أمانة، والغسل أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة. وهذا شيء جلي واضح. الوضوء للصلاة أو الطهارة للصلاة، سواء من الحدث الأصغر بالوضوء أو من الحدث الأكبر بالغسل، أمانة بينك وبين الله عز وجل، لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن قمت إلى الصلاة بغير وضوء لا يحاسبك أحد ولا يؤاخذك أحد، وإن صليت وأنت جنب لا يؤاخذك أحد ولا يحاسبك أحد. هذه أمانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإن تطهرت فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن لم تتطهر للصلاة لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر فهذه خيانة. ومن الأمانة في الوضوء أن تسبغ الوضوء على النحو الذي أراد الله سبحانه وتعالى، وأن تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بغير زيادة ولا نقصان. وقد شرحنا صفة الوضوء وصفة الغسل في تفسير قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فالوضوء من الحدث الأصغر أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، فيجب أن تكون أمينة، تسبغ الوضوء وتحسن الغسل على النحو الذي تعلمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة أمانة، لا بد أن تصلي كما أمرك الله وكما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا تسرق في صلاتك بعدم الاطمأنين في ركوعها ولا في سجودها، فإن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، هو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها. تحافظ على الصلاة في أول وقتها، تحافظ على الجماعة فيها، تحافظ على الخشوع فيها، تحافظ على الطمأنينة في أركانها كلها. الصلاة أمانة، فإذا حافظت على الصلاة فقد أديت الأمانة، ومن ضيع الصلاة فقد خان الأمانة. الزكاة أمانة، فإذا ملكت من المال ما يبلغ النصاب وجبت عليك الزكاة كل حول أو كل عام ما دام المبلغ فوق النصاب. فيجب عليك في كل حول أن تعرف ما معك وتخرج القدر الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. فإن وجبت عليك 100 جنيه فأخرجت 99 ولم تخرج الجنيه 100 فقد خنت الأمانة، لأن المبلغ الذي وجب في ذمتك هذه أمانة بينك وبين الله، مش هجيب لك محاسب يدور عليك ويحاسبك يقول لك هات وريني ذمتك المالية وعندك ايه وعملك ايه، لا، دي أمانة بينك وبين ربنا. المبلغ الذي وجبت عليه الزكاة لا بد كل عام أن تخرج زكاتك بالقدر الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. فإن أعطيت زكاتك طيبة بها نفسك مؤتجرا فقد وقع أجرك على الله، ومن لم يخرج زكاة مالي فقد خان الأمانة. الصيام أمانة، وهو كالوضوء والغسل، فقد تخرج إلى الشارع وتتظاهر بين الناس بأنك صائم وقد أكلت وشربت في بيتك، هذه أمانة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن حافظ على الصلاة على الصيام وصام كما أراد الله سبحانه وتعالى فقد أدى الأمانة، ومن لم يصم كما أراد الله فقد خان الأمانة. فهذه الأمانة العظمى، وهي أمانة الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل. وأمانة الإنسان فيما بينه وبين نفسه بأن يختار لنفسه ما يصلحها في الدنيا والآخرة. ولا تصلح النفس في الدنيا ولا في الآخرة ولا تسعد فيهما إلا بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فإذا أخلصت دينك لله وأسلمت وجهك لله وعبدت الله سبحانه وتعالى على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أديت الأمانة التي وجبت عليك لنفسك. ومن كفر بالله عز وجل أو عبد غير الله سبحانه وتعالى معه أو ابتدع في دين الله ولم يسلك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن أمينا مع نفسه، قد خان نفسه وعرضها لعذاب الله عز وجل بسلوكه غير سبيل المؤمنين. فمن الأمانة مع نفسك أن تختار لها أحسن الدين، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وأن تختار لها طريقة رسول الله لا طريقة من سواه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، والإحسان لا يتم إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإذا من الله عليك بالإسلام بقي عليك أن تجاهد نفسك حتى تكون تابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمانة مع نفس أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. فقد قال بعض السلف إن الله خلق فرج الإنسان وقال له هذه أمانة ائتمنتك عليها، هذه أمانة ائتمنتك عليها، فيجب عليك أن تحفظ هذه الأمانة فلا تأتي فرجا حرمه الله سبحانه وتعالى، ولا تشبع نفسك في هذه الغريزة بغير الطريقة التي أباحها الله سبحانه وتعالى وأحلها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك سمعك أمانة، فيجب عليك ألا تسمع به إلا ما أمرك الله بالاستماع إليه، وهو القرآن الكريم وأحاديث الرسول العظيم وأقوال العلماء من سلف الأمة، العلم الشرعي من كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال الصحابة والتابعين الذي يبصرك بدينك ويفقهك فيه. أما سماع الأغاني والمعازف فقد نهاك الله عنه وحرمه عليك، وتوعد من سمع الأغاني والمعازف: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أقسم ابن مسعود رضي الله عنه على أن لهو الحديث في الآية المراد به الغناء والمعازف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يستحلون معنى أن هذه الأشياء محرمة، وسيأتي أقوام يستحلونها. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير، معروف الحرير محرم على ذكور هذه الأمة، والخمر والمعازف. فقوله يستحلونها معنى الأصل فيها أنها حرام، وسيأتي أقوام يعتدون على ما حرم الله ويستحلونه. فسمعك أمانة، لا تسمع به ما حرم الله من اللهو والمعازف والمزامير، لا تسمع به الزور كله، لا تستمع بأذنك إلى الغيبة، لا تستمع إلى النميم إلى النميمة، لا تستمع إلى كل كلام حرمه الله سبحانه وتعالى. عينك أمانة، لا تنظر بها إلى ما حرم الله عز وجل، وانظر إلى ما أمرك الله بالنظر فيه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا نظر أنت مأمور به، نظر التأمل والتدبر الذي يزيدك يقينا على الله سبحانه وتعالى وإيمانا به. والنظر المحرم أن تنظر إلى النساء، أو أن تنظر إلى شهوات الدنيا وملذاتها، فإن الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا النظر الذي ابتلي به السواد الأعظم من الناس إلى الشاشات بالليل والنهار وما يعرض عليها، هذا من النظر المحرم، وهذا النظر خيانة من الإنسان لنفسه، خيانة من الإنسان لنفسه، خان نفسه باستعماله بصره فيما حرم الله عز وجل. كذلك من النظر الذي نهيت عنه النظر إلى ما في أيدي الناس من زينة الحياة الدنيا، فإن الله عز وجل قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لسانك أمانة، لا تتكلم به إلا بما أذن الله لك في الكلام فيه، وأمسك لسانك عن كل ما حرم الله عز وجل عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: الكلام أربعة أقسام: خير محض، وشر محض، وخير فيه شر، وشر فيه خير. فهذه أربعة أقسام من الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأذن لك في ربع الكلام، وأمرك بالإمساك عن ثلاثة أرباع الكلام. فالشر المحض لا تتكلم به، والشر الذي فيه خير لا تتكلم به، بل الخير إذا ترتب عليه شر لا تتكلم به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يدك أمانة لا تضعها في يد لا تحل له مسها، رجلك أمانة لا تسعى بها إلى أماكن حرم الله عليك السعي إليها، بل اسعى إليها في الخير واسعى إليها في مرضات الله عز وجل. وتذكر أن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثارهم أي خطواتهم التي يمشونها، رجليك وهي بتمشي كده مكتوبة. ولذلك قال بعض السلف: يا ابن آدم لو كان الله مغفلا شيئا من أعمالك لأغفى الخطوة، لو كان الله مهملا شيئا من أعمالك لأهمل خطوات مشيك، واحد اثنين رفع رجليك ونزولها بتنكتب. إذا كتب مشيك بينكتب، ما بالك بما فوق ذلك. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، فتمشيش برجلك إلا في الخير. اسعى إلى بيوت الله، اسعى إلى في اتباع الجنائز، اسعى في إصلاح ذات البين، اسعى في قضاء الحوائج لأرملة والمسكين والفقير واليتيم وغيرهم، ولا تمشي برجليك إلى أماكن لا يحب الله أن تمشي إليها. واعلم يرحمك الله أن هذه الجوارح كلها ستشهد عليك يوم القيامة. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعك ولا أبصارك ولا جلودك، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال تعالى: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فكن أمينا على أعضائك، كن أمينا على جوارحك، كن أمينا على حواسك، ولا تستعملها إلا في طاعة الله عز وجل. فإن فعلت فقد أديت الأمانة، وإن لم تفعل فقد ضيعت الأمانة وخنتها. أما معاملة الإنسان مع الناس فتشمل جميع طوائف الناس، معاملتك مع أبويك بما أمر الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. معاملتك مع امرأتك بما أمر الله سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من الأمانة مع عليك نحو امرأتك أن تأمر بالمعروف وتنهاها عن المنكر، وكذلك مع أولادك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تفقههم في الدين، تحضهم على طاعة الله، تنهاهم عن معصية الله، تراقبهم في مدخلهم ومخرجهم وتصرفاتهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم الأمانة مع كل من تعاملهم من الناس، مع كل من تعاملهم مع الناس. ويدخل في الأمانة المعاملات المالية كلها، من الودائع والديون والعارية والقروض. الودائع إذا استودعك إنسان أمانة فإنه إذا متى طلبها وجب عليك أن تردها. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا استعرت عارية فهي عندك أمانة يجب عليك أن تردها. إذا كان عليك دين فالدين أمانة يجب عليك أن ترده. إذا اشتريت بالأجل وجب عليك أن تقضي الثمن. كل المعاملات المالية هي أمانة في ذمتك يجب أن تؤديها إلى أهلها. قال العلماء وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر بأداء الأمانة فيما قبض بالحق، يعني واحد جالك ادالك قال لك معلش المبلغ خلي عندك أمان، هو اللي ادهولك هو اللي سلمهولك، ربنا قال لك لما يطلبوا ترجعه، لما يطلبوا ترجعه. فإذا كان الله أمر بأداء الأمانة فيما قبض بالحق فمن باب أولى يجب رد ما قبض بغير إيه؟ بغير حق. ده ربنا بيقول لك لما واحد يديك مبلغ يقول لك خليه أمانة، لما يجي يقول لك هاته ترجعه، هو اللي ادهولك، لما يطلبه تدهوله. من باب أولى بقى إذا غصبت شيئا أو سرقت شيئا أو خنت شيئا يجب عليك أن إيه؟ أن ترده. واحد غصب واحد حتة أرض حط إيده عليه بالقوة بوضع اليد، هو عارف إنها أرض فلان، خلاص جاب رجاله وقعد فيها اللي حينزل هنا حنموته. غصب الأرض، هذا ظلم، هذا ظلم، من الأمانة أن تردها. كنت شريكا مع إنسان فخنته في الشركة، جاء طرفك أموال كثيرة ليس من حقك، فمن الأمانة أن تردها. وقيسوا على ذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولقد ذكر السلف الصالح رضوان عليهم أمثلة كثيرة تدل على عظمة هذا الدين، وأن الإنسان مأمور بأداء الأمانة إلى أهلها ولو كانوا كافرين، بل ولو كانوا كافرين محاربين، لأن الكافر إما مسالم وإما محارب. قال العلماء في تفسير الآية يجب على المسلم إذا أؤتمن من أي إنسان أن يرد الأمانة، فقالوا لو دخل حربي بلادنا، يعني كافر محارب دخل بلادنا بعهد أمان، ما هو لو دخل سرقة واختلاس ده يلقى القبض عليه والحاكم يتصرف معاه، لكن رجل محارب يعني إيه؟ دولة بيننا وبينها حالة طوارئ، الحرب معلنة بيننا وبينه، وبعدين قالوا عايزين يبعثوا وفد كده يتفاوض معاكم عشان نخلصوا الحرب. دخل هذا الوفد من الدولة المحاربة بلادنا بالعهد الأمان، قعد في البلد أيام شهور معاه مبلغ، ادى لواحد قال له سمح خلي المبلغ ده أمانة معاك، وبعدين عايز يرجع بلده بيقول لك هات المبلغ اللي عليك ترجعهول. ما تقولش ده كافر محارب ماله حلال، لا هو في هذه الحالة ماله مش حلال لأنه دخل البلد بعهد أمان، يجب أن ترد الأمانة إليه. بل قال العلماء والفقهاء لو وقع مسلم أسيرا عند العدو وفي حالة أسره، في حالة أسره اقترض من العدو مبلغا من المال، ثم مثلا فك أسره بطريق رسمي بتبادل أسرى أو إطلاق سراح الأسرى أو هرب هو من الأسر، وجب عليه أن يرد المال إلى إيه؟ إلى أهله. هذا هو ديننا، عظمة وسماحة ونزاهة وعفة، مبدأ عام لا يفرق فيه بين مسلم وكافر، بل ولا بين كافر معاهد وكافر محارب، على خلاف ما مضى في سورة آل عمران في حق الله، في قوله تعالى في حق أهل الكتاب: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا إيه؟ ليس علينا في الأميين سبيل. أما نكل أموال العرب دول أما لهم حلال بالنسبة لنا؟ هكذا قالوا هم، كذبوا على الله، ويقول على الله الكذب وهم يعلمون، كذبوا على الله، قالوا أموال العرب دي حلال لنا، أموال المسلمين حلال لنا، أما ديننا نحن المسلمين يأمرنا باحترام أموال الكافرين وأداء الأمانة إلى أهلها. فالحمد لله الذي هدانا الإسلام ومن علينا به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا تقتصر الأمانة أيها الأحبة على ودائع الأموال، بل الأسرار من الأخبار والأحوال أمانة، الأسرار من الأخبار والأحوال أمانة. أعظم الأسرار الأسرار الزوجية، فما يكون بين الرجل وامرأته سر وأمانة، لا يجوز للرجل أن يحدث بما يفعل مع امرأته، ولا يجوز للمرأة أن تحدث بما يفعل مع زوجها، فمن تحدث منهما فقد خان الأمانة. وسر صاحبك وصديقك، انت عارف دايما الإنسان يعني، وخاصة في حالة الكرب وحالة الضيق وحالة المشاكل بيحب يفضفض، بيقول الواحد لما بيطلع اللي في قلبه بيرتاح. طب الواحد حيفضفض لمين غير لأصدقائه وأصحابه وأعزائه؟ ها؟ فإذا كان لك صديق في حالة الصداقة والأخوة أفضى إليك بأحواله وكشف لك الغطاء عن سره وأطلعك عن أحوال من أحوال لا يعلمها إلا أنت ونفر غيرك من الأخلاء، فهذه الأسرار أمانة لا يجوز لك أن تذيعها ولا أن تفشيها، حتى ولو قدر إن الصحوبية انتهت والعلاقة انتهت، وهذا ما لا يكون في كثير من الناس. فكثير من الأصدقاء ما إن يتنازع أو يتفرق ويختلف حتى يبادر كل منهما بإذاعة أسرار الآخر، هذه خيانة للأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مش من الأمانة إن أخوك يأتمنك على سر وبعدين تقول هذا السر، هذه خيانة. بل ورد في الحديث: إذا حدث الرجل أخاه حديثا ثم التفت فهي أمانة. وورد في الحديث: المجالس بالأمانة، أما نقعد في مجلس ونتكلمهم بأمانة ما تنقلهاش، حتى لو قلت لكش أنا ما تنقلش كلام، حتى لو ما قلت لكش ما تنقلش كلام، دي أمانة، أنا حدثتك بشيء فلا تحدث، بأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فمن أداها فاز ونجا، ومن خانها خاب وخسر. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب الصراط على ظهر جهنم يوم القيامة، وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط. لما ينصب الصراط كده في وسط جهنم عشان الناس تعبر إلى الجنة، ينصب الصراط وتجي الأمانة تقوم على جنب والرحم تقوم على جنب، يشهدان لأهلهما. اللي يعدي الأمانة تقول له: جزاك الله خيرا حفظتني، والرحم تقول له: جزاك الله خيرا وصلتني، والخائن القاطع رحمه الأمانة تقول له لا جزاك الله خيرا ضيعتني، والرحم تقول له لا جزاك الله خيرا قطعتني. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إيه العلاقة بين العدل بين الناس في الحكم وبين أداء الأمان؟ لماذا أمر الله تبارك وتعالى بالعدل في الحكم بين الناس بعدما أمر بأداء الأمانة؟ قال العلماء هي المحاكم بتشتغل إمتى؟ لما بتضيع الأمان. المحاكم ما بتشتغلش ألا بتضيع الايه؟ الأمانة. لكن لو كل واحد ائتمن فأدى الأمانة مش هتعقد جلسة محكمة. لو كل واحد ائتمن على أمانة فأداها ما فيش حاجة. أكثر المحاكم دلوقتي وأكثر القضايا شغالة على إيه؟ وصولات الأمانة. عارفين وصول الأمانة؟ أكثر القضايا والمحاكم دلوقتي شغالة على وصولات الأمانة. خد فلوس وما وصلهاش، عليه دين وما أدهوش، خيانة. فلو أن كل مؤتمن أدى ما عنده من الأمانة كما أمر الله عز وجل ما فيش محاكم، فيش محاكم. ولكن تضييع الأمانة وخيانتها وجحد الحقوق هو اللي بيؤدي إلى الحكم. عشان كده ناسب أن يأمر بالعدل بين الناس بعدما أمر بأداء الإيه؟ بأداء الأمان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واللي ما يؤديش بقى وصاحب الأمانة يشتكيه هيعمل إيه؟ مفيش غير كده، عنده حق مش راضي يؤديه، يقوم صاحب الحق يرفع دعوة في المحكمة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. خلي بالك من اللفظ، وإذا حكمتم بين الناس. الناس يشمل أصنافهم الثلاث، المؤمنين والكافرين والمنافقين، دي هي أصناف الناس في أول سورة البقرة. ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين، وبعدين خاطبهم جميع قوله يا أيها الإيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربك. يبقى الناس ثلاث طوائف، مؤمنين وكافرين ومنافقين. ربنا ما قال وإذا حكمتم بين الناس، إذا حكمتم يا مسلمين بين الناس، ما قالش بين بعضكم البعض، بين الناس. كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. أمرت لأعدل بينكم، إن حكمت بينكم أمرت أن أعدل بينكم وإن لم تؤمنوا بي، وأمرت لأعدل بينكم وإن كذبتموني، وأمرت لأعدل بينكم. ولذلك قال الله تعالى في سورة المائدة عن اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو إيه أو أعظم. إن جاءك اليهود يا نبيان يتحاكمون إليك فأنت بالخيار، إن شئت تحكم وإن شئت إيه لا تحكم، لكن وإن حكمت بين اليهود وإن حكمت فاحكم بينهم بالإيه؟ بالقسط. إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط الجائر الظالم، والمقسط الإيه؟ العادل. إن الله يحب المقسطين العادلين، وأما القاسطون الجائرون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. وإذا حكمتم بين الناس مؤمنين كافرين منافقين أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل بلا محاباة ولا مجاملة ولا ميول ما أحد الخصمين على حساب الآخر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، على القاضي أن يحكم بين الناس بالعدل، ملوش علاقة بالفقير ولا بالغني، يعني ما يقفش في صف الفقير عشان فقير ويجامل الفقير على حساب الغني. يقول لك لا، ده غني وده فقير، في ايه يعني لو حكمنا الفقير على الغني؟ مش هيضر الغني حاجة. لا، وما ينفعش برضه يجامل الغني على حساب الفقير، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهم. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملوا خبيرا. وفي المائدة قال: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. حتى مع اعدائك ان حكمت لابد ان تحكم بالعدل، ان حكمت لابد ان تحكم بالعدل. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل بين الناس جميعا. والعدل هو اعطاء كل ذي حق حق، العدل هو اعطاء كل ذي حق حق. ثم اسمع بماذا ختم ربنا الآية: إن الله نعما يعظكم به، إن الله نعما يعظكم به. هذه موعظة من الله عز وجل، ونعم الموعظة، موعظة من الله. انت عايز بعد كده موعظة بقى؟ ده ربنا اللي بيوعظك. إن الله نعما يعظكم به، فأمره إياكم بأداء الأمانة والعدل في الحكم بين الناس. هذه موعظة من أحسن المواعظ وأفضلها على الإطلاق، إن الله نعما يعظكم به. ثم حذر من مخالفة ما أمر بالقول أو العمل، فقال: إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم، بصيرا بأعمالكم. فكل ما يصدر منكم من قول في الحكم، في القضاء أو في الشهادة أو في غير ذلك، فالله يسمعه، فالله سميع. والسمع من صفاته العلى، السميع من أسماء الحسنى، والسمع من صفاته العلى، سمعه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى بصير بأعمالكم، لا يخفى عليه منها شيء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إيمان المؤمن بأن الله يسمع كلامه ويرى عمله يجعله يحذر ربه سبحانه وتعالى، فلا يتكلم إلا بما يرضيه، ولا يعمل إلا ما يرضي ربنا. سمعك، خلي بالك، أي كلمة بتقولها ربنا سمعك. انظر ماذا تسمع ربك منك، أي عمل هتعمله ربنا يراك، انظر ماذا يرى الله منك. ولذلك جاء بعضهم إلى أحد أهل العلم فقال: عظني وأوجز. يا عم الشيخ الدين موعظة، بس موعظة صغيرة كده أقدر أحفظها. قال: إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا سكت فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. أما تتكلم اعلم أن الله يسمعك، ولما تعمل اعلم أن الله يراك، وإذا سكت لا كلام ولا عمل اعلم أن الله عليم بذات الصدور. الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى يوجب للعبد مراقبة ربه عز وجل، والمراقبة من أعظم أسباب النجاة، من أعظم أسباب النجاة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولقد كان الإمام أحمد رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. طيب، لما القضاة يحكم بيننا وجب علينا إيه؟ السمع والطاعة. فقال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الإيه؟ وأولي الأمر منكم. شفتوا بقى ترتيب الأدية إزاي؟ أمر الأول بأداء الأمانة، لو أدناها هنروح نفسنا والمحاك، إذا ما أديتش الأمانة هتنصب المحاك، القضاء هيشتغلوا، القضاء لو اشتغلوا حكمهم لازم ننفذ الحكم. قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قد أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في كتابه من الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتكرر قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مرات كثيرة، وعلق سبحانه وتعالى الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة على طاعته وطاعة رسوله، كما علق الهدى على طاعته وطاعة رسوله، قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحكم سبحانه وتعالى على من عصى الله ورسوله بالضلال، فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وتوعد سبحانه وتعالى بالنار لمن عصى الله ورسوله، قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة على الإطلاق، ولذلك كرر الأمر بفعل الطاعة في قوله وأطيعوا الرسول، كرره معه عليه الصلاة والسلام، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة على الإطلاق في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه، لأنه كما قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه معصوم. وأما أولو الأمر فلم يكرر الأمر بالطاعة معهم، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة الأمراء من طاعة الله ورسوله وفي طاعة الله وطاعة رسوله، لأنهم بشر غير معصومين فقد يأمرون بمعصية الله فحينئذ لا يطاعون. ولذلك جاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وأولو الأمر في الآية اختلف العلماء فيهم ما المراد بهم، ولا خلاف على أنهم ولاة الأمر الحكام الذين جعلهم الله ولاة لأمرنا. وأما الخلاف في العلماء هل هم داخلون في الآية أم لا، والراجح أيضا أن العلماء داخلون في لفظ أولي الأمر، فأولو الأمر الأمراء والعلماء، ففرض الله تبارك وتعالى على المسلمين طاعة أولي الأمر من الحكام وأولي الأمر من العلماء والدليل على أن طاعة العلماء واجبة كما أن طاعة الأمراء واجبة، أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة أمر بسؤال العلماء، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما أمر بسؤالهم دل على وجوب طاعتهم واتباعهم، وإلا إذا سئلوا فلم يطاعوا فما فائدة سؤالهم؟ فما أمر بسؤالهم إلا ليطاعوا، ما أمر بسؤالهم إلا ليطاعوا. فأولو الأمر في الآية أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، لفظ أولي الأمر يشمل الأمراء الذين ولاهم الله أمرنا، ويشمل العلماء الذين يفقهوننا في ديننا. ولما كان لابد من الخلاف والنزاع بين الأمة بعضها البعض وبين الأمة وأمرائها، فإن الله عز وجل أرشدنا إلى كيفية الخروج من النزاع، لأن النزاع شؤ، النزاع شؤ، وكل المصائب إنما تأتي من نزاع الأمة وتفرقها واختلافها. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، كان ما كان، كان ما كان مما هو معروف. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فالنزاع شؤ والخلاف مصيبة وشر، فإذا حدث في الأمة خلاف ونزاع فلا بد على الأمة كلها أن تسعى جاهدة للقضاء على هذا النزاع حتى يجتمع الصف ويلتئم الشمل ويعم الخير. ما المخرج من النزاع والخلاف؟ قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله يعني الرد إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد مماته الرد إليه معناه الرد إلى إيه؟ إلى صحيح سنته، إلى صحيح سنته عليه الصلاة والسلام. إذا اختلفنا في شيء، تنازعنا في مسألة، لعمي لما تخالفني وأخالفك، لما تنازعني وأنازعك، عندنا الحكم، عندنا الحكم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. تعال نتحاكم، لا تخالفني وأخالفك وتنازعني، تعال نتحاكم، تحكم إلى إيه؟ القرآن والسنة كما أمر الله. شوف الشرط، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن أيها الأحبة، لا بد مع الرد إلى الكتاب والسنة من قيد وشرط، وهو بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. أنت أنا بخلف يجب تخلفني ليه؟ مع إن القرآن موجود والسنة موجودة، بس اختلف فهمي وفهمك في الآية أو في الحديث. طيب إحنا اختلفنا بسبب اختلاف الفهم، يبقى لازم يبقى فيه فهم إيه مرجح، فيه فهم إيه مرجح. الفهم المرجح هيكون مين؟ فلان ولا علان؟ تمام، فلان وعلان زي وزيك، ليبقى عايزين أعلم منه. من أعلم الأمة بالدين؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من فهم سلف الأمة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنا أقول لك الحاكم المسلم إذا لم يحكم بما أنزل الله مش كافر، والكفر هنا مش كفر مخرج من الملة، وأنت تقول لا كافر والكفر مخرج من الملة. طيب أنا اختلفته، أنت متمسك بالآية وأنا هي آية واحدة، بس أنا فهم الفهم وأنت فهم الفهم، من الذي يحكم بينه وبينك؟ فهم سلف الأمة. نرجع كده بالتاريخ للوراء الوراء لغاية ما نرجع للصحابة. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآيات الثلاث في المائدة؟ قال كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون إيه؟ دون فسق. يبقى الحاكم المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو يعتقد وجوب الحكم أنزل الله، ويعترف بخطئه ويعترف بذنبه، يبقى إيه؟ كافر، ظالم، فاسق، بس مش مخرج من الإيه؟ مش مخرج من الملة. يبقى إذن فردوه إلى الله والرسول بشرط أن تفهموا بفهم إيه؟ الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، عشان تقضوا على الخلاف، عشان تقضوا على الخلاف لابد من مرجح، لابد من مرجح. يقول لك أما تختلفوا أي أنتوا اثنين تختلفوا في أي مسألة، يقول يا عم تعالى نرجعوا الأكبر منين؟ الأعلم منين؟ ها؟ طيب الأعلم مننا كلنا الصحابة، أعلم الناس بالدين، أعلم الناس بالله أنهم تلقوا الكتاب والسنة من في رسول الله غضين طريين، هم أعلم الناس بالدين، فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر. شو بقى النتيجة لو عملتوا كده؟ لو تأدبنا بأدب ربنا ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا اختلفتم وتنازعتم فرجعتم إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ذلك خير لكم في الدنيا والآخرة، خير لكم وأحسن تأويلا في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.